القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة زينب صلاح عطية محمود المقيمة في كفر الترع القديم مركز شربين بمحافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: جوزي توفى من حوالي 4 سنين، سابني أنا وولد وبنت من غير أي دخل نعيش منه، وطبعا ما فيش رصيد ولا مخزون نصرف منه. منين؟ ما هو زي كل ما هو عارف اننا عايشين يدوب الجاي على قد الرايح، وايام الجاي بيكون اقل من الرايح، بنستلف عشان نقدر نعيش، وهي ماشيه بستر ربنا، الواحد ما عادش بيحسب لها. انا بقى وولادي الاتنين من يوم وفاه جوزي، يعني 4 سنين اللي فاتوا، وانا كل يوم والتاني عند البهوات في اداره التضامن. ويا بهوات، انا ارمله وعندي اطفال صغيرين في التعليم، ومن حقنا يبقى لنا معاش. هي الأرملة دي مش ليها معاش برضو يا بيه؟ نعم مين الأرامل ده بالمؤاخذة، يعني أصلا سمعتها الأنامل، قلت إيه يا رب الأنامل دي؟ لا تطلع إيه يا ست انتي الأنامل دي؟ هي إيه اللي تطلع إيه يا بيه؟ ما نقولك الأنامل، أصلا أسمعهم يعني يقولوا إيه الأنامل الذهبية. يا أستاذ يا محترم، أنا بسألك الأرامل، الأرامل لهم معاش ولا لأ؟ يا ستي لهم طبعا، الله سمعني زعيق كده حسن، أنا أصلي إنسان رقيق. طب قول لي يا سي الرقيق. طبعا للأرامل حق صرف معاش، اسمعي بقى مني الكلمتين دول أحسن مش هعرف أقولهم تاني. اتفضل حضرتك. شوف يا ستي، يسمح قانون التأمينات والمعاشات للزوجة الأرملة صرف حقها من معاش زوجها المتوفي بمعدل 3/4 المعاش في حالة عدم وجود مستحقين آخرين، وفي حالة وجود أبناء مستحقين يتم تقسيم معاش الزوج المتوفي بين الأرملة وأبنائها. فمثلا في حالة وجود زوجة أرملة يعني وأبناء، تحصل الأرملة على نصف المعاش ويقسم النصف الآخر بين الأبناء. أما بس يا بيه، هو أنت إيه حافظ وخلاص؟ ما انا قدامك اهو ومعايا ورقي، واللي قلته ده ملوش دعوه بيا، عشان جوزي كان على باب الله ما كانش عنده معاش اصلا. بسيطه، نصرف تكافل وكرامه. تكافل او كرامه وترجعوا توقفوها كمان سنه ولا اتنين؟ امال راح فين معاش الارامل؟ وديتوه فين؟ والله العظيم انا ماليه دعوه، كل اللي عندي تكافل وكرامة، يمشي معاكي ولا تروحي وتسيبين أنا أكل عيش. وقلت الصبر من عندك يا رب. ماشي يا بيه، أي حاجة سموها زي ما تسموها، معاش أرامل، تكافل، كرامة، مساعدة، حسنة، صدقة، المهم أي حاجة تساعدوني بيها عشان أقدر أعيش أنا وولادي. قال لي قدمي طلب، وقدمت الطلب وفاتت مدة، ولما رجعت أسأل حضرته قال لي: للأسف يا ست زينب طلبك اترفض. وقبل ما تسألي، أنا معرفش اترفض ليه، هو اترفض وخلاص. شاي وقهوة وحاجة ساعة يا صبحي، مش ليه طبعا، دول الضيوف اللي عند البيه المدير يا أخي. وتعبت يا حضرات، ورقنا نشف مع البهوات عشان أعرف إيه سبب الرفض، حصلش. عشان كده أنا بعت شكوتي وطلبة مساعدتي. ممكن همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليماني.